صوت العرب من القاهرة. في رحاب الصالحين. عيد عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. موعدنا في هذه الحلقة مع واحد من أولياء الله الصالحين الطيبين الطاهرين. صمته ذكر لله، وحديثه تعظيم لله، ونشاطه ومساعيه في مرضات الله. وما من مرة رفع يديه إلى السماء داعيا إلا استجاب الله. هو تلميذ العالم العابد معروف الكرخي، وخال الناسك العابد أبي القاسم الجنيد. إنه سري بن المغلس السقطي، ويكنى أبا الحسن. اشتهر سري بخصائص ثلاث: حلال الغذاء، وتصفية القوت، وشدة الورع. كان يتحدث عن حلال الغذاء فيقول: أشتهي أن آكل أكلة ليس لله فيها علي تبعة، ولا أحد علي فيها منة. وعن تصفية القوت يقول العارف بالله سري السقطي: الدنيا كلها فضول إلا خمس: خبز يشبع، وماء يروي، وثوب يستر، وبيت يسكن، وعلم لا يستعمل إلا في الخير. وكان سري السقطي يقرض الشعر ليصور به حبه لله عز وجل في أدق معنى وأبلغ مضمون. ومن قوله: من لم يبت والحب حشو فؤاده، لم يدر كيف تفتت الأكباد. إلى أين أنت ذاهب يا زوجي؟ إلى شيخنا، إلى القدوة الحسنة لنا، إلى الجليس الأنيس الذي أتمنى أن أراه في كل دقيقة ولحظة. أظنك تعني بهذا كله ولي الله سريا السقطي. كم أنت ذكية يا زوجتي. الفضل في ذلك يرجع إلى الله عز وجل أولا، ثم إليك يا زوجي. ليس لي عليك من فضل يا أم أولادي، وإنما الفضل كله لله عز وجل. والآن لي سؤال. سلي ما شئت. ألم تكن اليوم مع صاحبك وحبيبك سري السقطي في صلاة الفجر؟ نعم، ولكن هذا الرجل الصالح لا يشبع منه ولا من الجلوس معه. لماذا يا زوجي؟ لما يسمع منه من حكم، وما يقوله من نصائح ومواعظ، وما يضربه لنا من أمثال. إذن فأسمعني بعض ما يقوله من حكم. آه منك يا امرأة، ألم أقل لك إنك ذكية؟ منك نستفيد يا زوجي، ولك من الله الأجر العظيم. إذن فاسمعي هذه الحكمة، إن اغتممت بما ينقص من مالك فابكي على ما ينقص من عمرك. الله، الله أكبر، أسعدني بحكمة أخرى يا زوجي. من تزين بما ليس فيه سقط من عين الله. ما أعظمها من حكمة، أتبعها بثالثة. من حاسب نفسه استحيا الله أن يحاسبه. ما أبلغها وأعظمها من حكمة، أتحفني بأخرى يا زوجي. ستكون الحكمة الأخيرة في درس اليوم، حتى تستوعبي وتحفظي ما قلته لك من حكم. رغم أنفي إذا قلت لك موافقة. يقول شيخنا سري السقطي: نفعنا الله بعلمه. احذر أن تكون ثناء منشورا وعيبا مسطورا. أقدم أسف الشديد يا شيخنا سري السقطي. ولم الأسف يا ضيفنا؟ لحضوري إليكم متأخرا عن موعدي. أرجو أن يكون السبب خيرا بإذن الله. زوجتي هي السبب يا سيدي. سامحها الله وعفى عنها. فهي يا شيخنا من عشاق الاستماع إلى مواعظكم ونصائحكم وما تقولونه من حكم عظيمة المعنى والمضمون. وهل أسمعتها وأرضيتها؟ نعم نعم يا ولي الله. إذن فعذرك مقبول. انظر إلى هذا العصفور الذي يغرد ويرفرف بجناحيه بالقرب من النافذة. نعم إن صوته جميل، ولكن معاملته مع اليوم غير جميلة. ولماذا يا شيخنا؟ سأحكي لك كل ما حدث. وأنا كلي إنصات وإصغاء. هذا العصفور قد تعود أن يزور حجرتي كل صباح، وهذه هي عادته منذ 3 شهور مضت. حقا إنه عصفور محظوظ، لأنه يسعد برؤية شيخنا كل صباح. وأنا الآخر محظوظ، لأنني أسعد بتغريده كل صباح. ما أجملها من قصة. هذا العصفور عند زيارته يجدني قد أعددت له لقيمات مبللة بالماء، فأفتها في كفي فيسقط على أطراف أناملي ويأكلها. ما أسعده من عصفور. وفي هذا الصباح بدر منه ما أحزنني. وماذا بدر منه يا سيدي؟ جاء كعادته ووقف عند النافذة، ومددت له يدي وفيها الوجبة التي تعودت إعدادها له صباحا. فهبط على كفك يا شيخنا والتهمها. ليته فعل. إذن فماذا فعل؟ ظل واقفا عند النافذة ولم يهبط على كف يدي. وما سبب موقفه هذا يا ترى؟ هذا هو السؤال الذي تردد في خاطري وتفكيري، وقلت لنفسي: ما العلة في وحشته مني؟ وهل عثرت يا سيدي على الإجابة؟ نعم، تذكرت أنني متعت نفسي في إفطار الصباح، فأكلت قديدا وملحا مطيبا. وهل يعتبر القديد والملح المطيب من متع الحياة يا شيخنا؟ من غير شك. ما أعظم ورعك يا ولي الله. وماذا حدث بعد ذلك؟ قلت في نفسي: أنا تائب عن الملح المطيب. وبعد هذه التوبة ماذا حدث من العصفور؟ سقط على يدي فأكل. من أغرب ما يحكى عن ولي الله سري السقطي وأخلاقه الإيمانية النادرة هذه الحكاية. من يطرق الباب؟ أنا جارك في السوق يا مولانا. مالي أراك فزعا من هول ما حدث يا مولانا. كل شيء بأمر الله. آمنت بالله، ولكن الذي حدث فظيع ومروع يا سيدي. ماذا حدث؟ شب حريق فظيع في السوق كله يا شيخنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل أصيب أحد من التجار بأذى؟ من حسن الحظ كانت جميع المحلات مغلقة للقيلولة. إذن فقد أتى الحريق على معظم الحوانيت يا شيخنا. إذن سأذهب معك بإذن الله. هيا. يا مولانا، يا سيدي سريا السقطي، هل من خدمة فأنجزها لك يا هذا؟ لا يا شيخنا، وإنما أردت أن أطمئنك. تطمئنني على ماذا يا أخ الإسلام؟ على حانوتك الذي في السوق. ماذا به؟ هل أصابه حريق خفيف؟ لا يا شيخنا، لم تمسسه النار. الحمد لله. وعاد مولانا العارف بالله سري السقطي إلى بيته بعد أن يطمأن على دكانه، ولكنه تذكر شيئا هاما. ما هذا الذي بدر مني؟ لقد حمدت الله على سلامة متجري من الحريق، ولم أواسي الناس فيما أصابهم. يا له من خطأ عظيم. وبعدها ظل سري السقطي يستغفر الله 30 سنة. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم. إخراج عصام لطفي.